يقول الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أرجو توضيح معنى الآية، لأن الذي دعاني لهذا أنه يقف أمامي شخص تدل ملامحه على أنه قوي يستطيع العمل والكسب من عمل يده، وطلب مني أن أعطيه مالا صدقة، فهل يجوز لي التصدق على أمثال هؤلاء؟ أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الله سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. الحق اختلف فيه العلماء، فقيل هو الزكاة وقيل غير الزكاة، فالكمل من المؤمنين يفرزون حقا من أموالهم للفقراء والمساكين غير الزكاة، منافسة في الخير، مسارعة إلى أعمال البر، ومواساة للمحاويج والفقراء. فالسائل هو من يسأل ويستجدي فله حق، إلا إذا علمت أنه غني لا يستحق الزكاة فإنه لا يعطى، ويبين له أنه لا يجوز له يسأل. أما إذا كان مجهولا لا يدرى عن حاله، أو كان معروف الفقر والحاجة، فإنه يعطى من الزكاة ويعطى من غيرها من الصدقات. أما المحروم هو الفقير الذي حرم المال، أو كان ذا مال ثم أصيب بجائحة اجتاحت ماله فصار فقيرا، فإنه يعطى من الزكاة ويعطى من غيرها من الصدقات. وإذا كان المتقدم السائل قويا فإنه ينصح ويقال إنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، فإن اعتذر وذكر أنه ما عنده عمل ولا عنده شيء يقوم بحاله يعطى. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجلان فنظر فيهما فإذا هما جلدان فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالإنسان قد يكون قوي البدن ولكن لا يجد عملا فيبقى في حاجة شديدة، وقد تكون له علة داخلية تمنعه من العمل ولكن ظاهر جسمه يقتضي أنه قوي، فإذا أبدى ما يدل على استحقاقه فإنه يعطى ويصدق في ذلك، حرصا على مواساة المحاويج، ولأن هذا قد يقع، قد يتيسر المال للقوي وقد لا يتيسر المال، إما لقلة الأعمال في البلد وإما لأسباب أخرى. نعم. بارك الله فيكم.